تحصل الفائدة، تحصل الفائدة من توكيد النكرة بهذين الشرطين، أن يكون المؤكد محدودا كسنة وشهر وحول وأسبوع وغيرها من هذه الأشياء المحدودة، وأن يكون لفظ التوكيد من ألفاظ العموم والشمول، لأن صمت شهرا كله هذا جائز، لأن المؤكد محدود وهو شهر معلوم لديكم بابتداء وانتهاء معلوم، ولفظ التوكيد من ألفاظ العموم والشمول كل، وأيضا البيت الشعري لكنه شاقه أن قيل ذا رجب يا ليت عدة حول كله ماذا رجب، فالشاهد هنا أن رجب أو أن ماذا حول ماش محدود ومعلوم، وأن لفظ التوكيد هنا إيش من ألفاظ العموم ماذا والشمول، فإذا توفر هذان الأمران جاز توكيد النكرة، أن تكون النكرة هذه محدودة وأن يكون لفظ التوكيد من ألفاظ العموم والشمول، فإذا توفر هذا الأمر جاز وإلا فلا يجوز. واضح؟ فعلى هذا لا يصح أن تقول صمت زمانا كنا، لأن هنا إيش المؤكد ليس محدودا زمان، مع أن لفظ التوكيد من ألفاظ العموم والشمول، لكن المؤكد هنا ليس محدودا. وأيضا لا يجوز أن تقول صمت شهرا نفسه، لماذا؟ لأن لفظ التوكيد ليس من ألفاظ العموم والشمول، وألفاظ العموم والشمول معلومة لديكم كل وعامة وجميع هذه ألفاظ العموم والشمول المذكورة في ألفاظ التوكيد. جزء لأنه توفر أفاد توكيد النكرة، والفائدة تحصل أن يكون المؤكد محدودا وأن يكون لفظ التوكيد من ألفاظ العموم والشمول، تحصل الفائدة بهذا الأمر. واضح يقول هذا الكلام أو ما هو واضح؟ الآن المثل المذكورة، هل يجوز توكيد النكرة عند البصريين؟ لا يجوز توكيد النكرة أبدا، سواء أفاد توكيد أو لم يفد. واضح؟ وعند الكوفيين يجوز توكيد النكرة إن أفاد توكيدها. واضح؟ والفائدة تحصل متى؟ إذا كان المؤكد محدودا ولفظ التوكيد من ألفاظ العموم والشمول يجوز، ولهم شواهد على هذا، منها البيت الشعري الذي سمعتموه ولكنه شاغ وان قيل ذا رجب يا ليت عدة حول كله رجب، الشاهد هنا أنه أكد النكرة بكله لتوفر الشروط المذكورة، وأيضا كما سمعت الحديث. فعلى هذا خلاصة الأمر أنه يجوز توكيد النكرة إن أفاد توكيدها، والفائدة تحصل بما سمع خلافا للبصريين، وهذا الذي يرجعه ابن هشام أيضا في الأوضة. كل وجميع عامة من ألفاظ التوكيد، انتهينا من باب التوكيد. في شيء يا أخوان في باب التوكيد قبل ما ندخل في البدل؟ لا بحال. لا كيف؟ نعم أعطيته درهما كله. نعم قالوا درهم إذا كان دال على عين أيضا يجوز ذكروا هذا أيضا، سواء كان في الزمان أو في غيره، أهم شيء يكون محدود معلوم. ها درهم، تقول درهما كله مثلا أعطيته. أي نعم قالوا هكذا، لا أعرف أنهم ذكروا هذا، أو اشتريت بدرهم من كله بدينار كله كذلك أيضا، لأنه معلوم هذا دينار الدرهم معلوم، اشتريت بدينار كله. طيب يا أخوان نأخذ البدل إن شاء الله، أشكال أن هذا يزعجنا لكن لا بأس، نريد ننتهي جاء هذا الله. قال رحمه الله تعالى: باب البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. هذا هو تعريف البدل في الاصطلاح، هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، أما تعريفه اللغوي فهو معروف لأكثر الإخوان، فهو بمعنى العوض، كما في قوله تعالى: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها أي يعوضنا خيرا منها، فيأتي البدل في اللغة بمعنى العوض، ومنه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها أي عوضناهم جلود غير الجلود المتقدمة، فالبدل في اللغة بمعنى العوض. أما في الاصطلاح فهو كما ذكر المؤلف هنا هو التابع، وقوله التابع جنس يشمل جميع التوابع، كما كررنا هذا مرارا أن الحدود أجناس وماذا وفصول، أن الحدود أجناس وفصول. فهنا قوله التابع يشمل جميع ماذا؟ التوابع، يشمل النعت ويشمل التوكيد ويشمل العصر بنوعيه، كلها تدخل في قوله التابع. ثم قال المقصود بالحكم، وهذا فصل، المقصود بالحكم فصل أخرج به بقية ماذا؟ التوابع، أخرج النعت لأن النعت ليس مقصودا بالحكم، وأخرج كذلك عطف البيان لأنه أيضا ليس مقصودا بالحكم، وأخرج أيضا كذلك إيش؟ التوكيد لأنه أيضا ليس مقصودا بالحكم، وإنما تذكر هذه التوابع الثلاث المتقدمة مكملات لماذا؟ للمتبوع، تذكر مكملات للمتبوع، إما بتوضيحه أو بتخصيصه أو ماذا؟ أو توكيد هذا المتبوع، أو توكيد هذا المتبوع، فتذكر من أجل هذه الأشياء، فهي مكملات لما تقدم عليها، واضح؟ أما أنها مقصودة بالحكم فهي ليست مقصودة بالحكم. واضح يا أخوان؟ هذا هو. فعلى هذا نقول المقصود بالحكم ماذا يسمى هذا؟ فصل أخرج به بقية ماذا؟ التوابع، أخرج النعت، وأخرج ماذا؟ عطف البيان، وأخرج التوكيد، فكل هذه إيش؟ مكملات للمتبوع، إما بتخصيصه أو ماذا؟ أو توضيحه، أو أيضا كذلك إيش؟ رفع الاحتمال عنه، أو رفع الاحتمال عنه، وهذا يحصل بماذا؟ بالتوكيد، فإنه يرفع الاحتمال عن المتبوع أو غير هذه الأشياء ما ذكر في التوابع المتقدمة. فعلى هذا هو فصل. بقي معنى عطف النسق، بقي معنى عطف ماذا؟ النسق. فهنا يقول بلا واقفة، أيضا كذلك هذا فصل، فلان عطف النسق على ثلاثة أنواع. عطف النسق ما خرجنا في الأول بقول المقصود بالحكم، وإنما خرجنا بعضا منه. فقوله الآن هنا المقصود بالحكم قلنا خرج النعت وتوكيد وأيضا إيش؟ عطف البيان. بقي معنى عطف النسق، هل يخرج؟ نقول عطف النسق على ثلاثة أنواع، فمنه ما ليس مقصودا بالحكم أصلا، من عطف النسق ما ليس مقصودا بالحكم، وهو المعطوف بلا النافية بعد الإيجاب، ومثل المعطوف بلا النافية بعد الإيجاب فهو ليس مقصودا بالحكم. جاء زيد لا عمر، جاء زيد لا عمر، فمن المقصود بالحكم؟ زيد، ليس ماذا؟ ليس عمر. فالمعطوف بلا النافية بعد الإيجاب ليس مقصودا بالحكم، فيخرج بقوله المقصود بالحكم. وأيضا كذلك المعطوف بذل ولكن بعد النفي، المعطوف بذل ولكن بعد النفي أيضا ليس مقصودا بالحكم، فيخرج أيضا بقوله المقصود بالحكم. واضح؟ لأنك تقول ما جاء زيد بل عمر، أو ما جاء زيد لكن إيش؟ عمر، فمن المقصود بحكم النفي؟ زيد، ما جاء زيد، وليس من المقصود بحكم النفي عمر الثاني. واضح الآن؟ فقوله أيضا كذلك المقصود بالحكم يخرج أيضا المعطوف ببل ولكن بعد إيش؟ بعد النبي. أيضا يخرج المعطوف ببل ولكن بعد النبي، يخرج بقوله المقصود بالحكم. واضح الآن؟ أيضا المقصود بالحكم كمان الآن يا أخوان لابد تفهموا هذا، لأنه سنأتي إلى قوله بلا واسطة، هذا يخرج شيء آخر من عطف النسق. فالآن قلنا المقصود بالحكم ماذا يخرج به؟ النعت وعطف البيان وإيش؟ والتوكيد. واضح؟ هذه ليست مقصودة بالحكم. بقي معنى عطف النسق، هل يخرج بهذا الحد؟ هل يخرج بهذا الفصل؟ قلنا عطف النسق أنواع، ينقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول ليس مقصودا بحكم أصلا، مثل المعطوف بلا النافية بعد إيش؟ بعد الإيجاب، جاء زيد لا عمر، فمن المقصود بالحكم؟ المقصود الأول، جاء زيد وليس عمر. واضح؟ وأيضا كذلك يخرج إيش؟ المعطوف ببل ولكن بعد إيش؟ بعد النفي، ما جاء زيد بل عمر، ما جاء زيد لكن عمر، فمن المقصود بحكم النفي؟ الأول، المقصود بحكم النفي ماذا؟ الأول وليس الثاني. واضح هذا الكلام؟ وأيضا يخرج المعطوف بالواو، يخرج المعطوف بالواو، لأن المعطوف بالواو ليس وحده مقصودا بالحكم، وإنما هو ومن إيش؟ ومن قبله مقصود بالحكم، جاء زيد وعمر، جاء زيد وماذا؟ وعمر. فالمقصود بالحكم الآن من هو؟ زيد ومن؟ وعمر، وليس زيد وحده ولا عمر ماذا؟ وحده. ونحن نقول في البدل إيش؟ هو المقصود إيش؟ بالحكم، أي وحدة دون المتبوع، دون ماذا؟ المتبوع. أما المعطوف بالواو فإنه مقصود بالحكم مع من؟ مع المتبوع جاء زيد وعمر بخلاف ايش البدل، فانه مفصول بالحكم وحده دون ايش دون المتبوعين. واضح؟ بقي الان معنى الذي يشكل هو المعطوف ببل بعد الاثبات. المعطوف ببل بعد الاثبات هو الذي يشكل علينا، فبماذا نخرجه؟ اخرجه المؤلف بقوله بلا ايش بلا واسطة، اخرجه بقوله بلا واسطة، فعلى هذا الحد يسلم. لماذا؟ للبدل فقط، الحد يسلم للبدل فقط ويخرج ما دون البدل. واضح؟ فاذا قوله بلا واسطة ماذا اخرج به؟ اخرج المعطوف ببل بعد ايش بعد الاثبات. جاء زيد بل عمر، جاء زيد بل ماذا؟ بل عمر، فالمقصود بالحكم من هو؟ عمر وليس زيد. واضح الآن؟ لكن هنا مقصود بالحكم بإيش؟ بواسطة، وهو حرف إيش؟ العطف الذي هو بل، وهو حرف العطف الذي هو بل. واضح الآن؟ فيبغى الحد للبدل فقط ويخرج ما عدا البدل. في شيء في هذا الحد؟ لأن نحن يمر معنا في تحفظ هذا المقصود بالحكم بلا واسطة، نقول عند قوله بلا واسطة أخرج العطف، عطف النسق، وهذا خطأ. لابد أن إيش؟ أن نفصل من عطف النسق ما ليس مقصودا أصلا، واضح؟ ومن عطف النسق ما هو إيش؟ مقصود لكن بواسطة، واضح هذا؟ فلا بد من هذا التفصيل، لابد. أما أن تأتي إلى قوله بلا واسطة والأخرج عطف النسق هذا خطأ. قال رحمه الله تعالى: هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. طيب، فإذا البدل يا أخوان دون التوابع نفسه مقصود بالحكم. وإذا أبدل اسم من اسم، هذا حكم البدل. وإذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. قال: والبدل على أربعة أقسام. هذا واضح الحكم، إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، إن كان المتبوع مرفوع فالتابع إيش؟ مرفوع، وهكذا إن كان المتبوع مجزوما فالتابع مجزوم في الفعل هذا الأمر، أما الأسماء لا تجزم. وأيضا هنا نستفيد فائدة أن البدل يكون تابعا لماذا؟ للأفعال، يكون تابعا للأفعال، واضح؟ بخلاف بعض التوابع فإن لا تكون تابعة إلا للأسماء فقط، لا تكون تابعة إلا للأسماء فقط. أما البدل فإنه يكون تابعا للاسم ويكون تابعا لماذا؟ للفعل، كما في كلام المؤلف. قال رحمه الله تعالى: والبدل على أربعة أقسام. الأول، هذا تقدم معكم في التحفة أيضا، الأول بدل الشيء من الشيء، ويقال بدل الكل من الكل، هذا القسم الأول يسمى بدل الشيء من الشيء، وأيضا يقال له بدل الكل من الكل. الأمر سهل، فقلت بدل الشيء من الشيء، أو قلت بدل الكل من الكل، أو قلت بدل المطابق، الأمر واسع. وضابطه تقدم معكم في التحفة، ضابطه ما هو؟ أن يكون البدل عين المبدل منه، أن يكون البدل عين المبدل منه. جاء زيد أبوك، وأبوك من هو؟ هو زيد، أبوك هو زيد. قال: الأول بدل الشيء من الشيء، ويقال بدل الكل من الكل. وبعضهم ينتقد يا أخوان التعبير بالكل، يعني أو نقول ماذا ينتقد؟ أو ينتقد أن تأتي بأل مع ماذا؟ مع كل. يقول ما يصلح أن تقول الكل، أولاد أيضا كذلك في مسألة البعض أن تقول البعض، وإنما تقول بعض وماذا؟ وكل من غير الألف واللام. لكن هذا الأمر قد أجازه بعض النحاة، قد أجازه بعض النحاة أنه يجوز للشخص أن يقول الكل وأن يقول البعض. أما أنه سمع فما يعني بعضهم ينكر السمع، يقول ما سمع أن العرب تقول الكل أو تقول البعض، لكن النحاة أجازوا هذا، أو بعض النحاة أجاز هذا الأمر، أن الشخص لا بأس أن يقول الكل أو يقول البعض، ولو الشخص مشى على السماع لكان أفضل، يعني لا يأتي بأل مع كل، لأن هذا الأمر ليس بمسموع عن العرب أنهم يقولون الكل أو يقولون البعض، لكن أجاز بعض النحاة. قال: ويقال بدل الكل من الكل. نعم، جاء زيد أخوك. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. عندكم همزة قطع، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، الآية عندك يا محمد خجي، اعرب الآية هذه، اهدنا الصراط أولم بها أول. الصراط المفعول سالم، المستقيم صفة. لا أحسنت، الصراط الذين بدل من الصراط أحسنت، وبدل المنصوب منصوب. شاهد بدل كل من كل أحسنت. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله، هكذا تقرأ؟ نعم عندك يا أخي. نعم اسمع. صراط مضاف العزيز صراط العزيز الحميد الله، ما يضاف محل الذي الان بدل، هو محل الشاهد بارك الله فيك. الشاهد هنا الله بدل من الحميد، بدل كل من كل. وبعضهم ينتقد هذا بدل كل من كل، قال ما يصلح، لأن هذا الأمر يقال فيما له أجزاء وأبعاد، فيما له أجزاء وأبعاد يقال بدل كل من كل، والله سبحانه وتعالى تنزه عن الأجزاء والأبعاد. لكن نقول هذا الصلاح، هذا الصلاح مشى عليه النحاة. لا لا، كلها معرفة، الصراط معرفة وصراط الذين معرفة، مضاف إلى الذين كسب التعريف. ثم سيأتي معك البدل أن مسألة التعريف والتنكير ما يشترط في الاتباع، سيأتي معنا هذا. قال في قراءة الجر: الثاني بدل البعض من الكل، وهو بدل جزء من كله، وضابطه كما تقدم معكم هو أن يكون بين، ما هو ضابطه؟ ضابطه تقدم في التحفة أظنه، أن يكون البدل بعض من المبدل منه، أن يكون البدل، وهو واضح هنا أن يكون البدل بعض من المبدل منه، ويقال أو جزء من المبدل منه. قال رحمه الله تعالى: الثاني بدل البعض من الكل، سواء كان ذلك البعض قليلا أو كثيرا أو مساويا، أيضا ما ذكره صح؟ مساويا ذكره هنا أو مساويا ذكره أين؟ ما هي المساوي هنا يا أخي؟ شرح عن سلع المثل الله يديك. أو مساويا أيضا يضاف إلى هذا، لكن هناك أنه في شرط يا أخي، هو في المثل أظنه مذكور، لأن المؤلف هنا مثل ثلثه نصفه ثلثي، فهذا فيه إشارة لأنه قد يكون مساوي، بس لعله فيه صفت عندنا، ما من شك أنه فيه صفت. انظر إن شاء الله طبعة الفاتحة الشرح ذكر إيش؟ ما هنا المؤلف أشار إلى هذا. قال رحمه الله تعالى: سواء كان ذلك البعض قليلا أو كثيرا، نحو أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه، فالأول إيش؟ قليل، والثاني مساوي، والثالث إيش؟ كثير أكثر من المبدل منه، الثالث أكثر، ثلثيه أكثر من الثلث لأنه بقي ثلث فقط، والثلثان أكثر من الثلث، فهذا لا يضر يا أخوان في بدل البعض من الكل، سواء كان أقل أو مساويا له أو أكثر لا يضر. فالآن ثلثه ما إعرابه؟ بدل من الرغيف، ونصفه كذلك أو ثلثيه أيضا. قال: ولا بد من اتصاله بضمير يرجع منه للمبدل منه، واضح؟ هذا النوع وهو الثاني بدل البعض من الكل لا بد أن يتصل بضمير، يعني منه يعود على ماذا؟ على المبدل منه، يعود على المبدل منه، كما ترى في الأمثلة الآن: أكلت الرغيف ثلثه، فالبدل الآن اتصل به إيش؟ ضمير يعود على من؟ على المبدل منه وهو الرغيف، يعود على المبدل منه وهو الرغيف، فهذا النوع لا بد أن يتصل به ضمير، بخلاف النوع الأول. النوع الأول لا يشترط فيه ذلك، لا يشترط فيه ذلك أي أن يتصل به ضمير يعود على المبدل منه، كما رأيت صراط العزيز الحميد الله، ما هنا ضمير اتصل بالبدل يعود على المبدل منه، وكذلك صراط الذين أنعمت عليهم، ما هنا ضمير اتصل بالبدل يعود على المبدل منه، فالنوع الأول لا يشترط فيه ذلك، خلافا للنوع الاول فانه يشترك فيه هذا الامر. النوع الثاني خلافا للثاني فانه لا بد ان يتصل به ضمير يعود على المبدل منه. ولا فرق يا اخوان بين ان يكون الضمير هذا متصلا به مباشره وبين ان يكون متصلا بشيء ماذا له اتصال بالبدل, له اتصال بالبدل, فهذا ما هو لابد ان يتصل بالبدل نفسه, لا, قد يتصل بالبدل كما في المثال اكلت الرغيف ثلثه, وقد يتصل بشيء له اتصال بالبدل, له اتصال ماذا بالبدل. تكتب هذا تقول لا فرق بين ان يتصل الضمير بالبدل مباشره, لا فرق بين ان يتصل الضمير بالبدل مباشره او بلفظ اخر له صله بالبدل. لا فرق بين ان يتصل الضمير بالبدل مباشره او بلفظ اخر له صله بالبدل. نحو قابلت العائدين من القتال اربعه منهم, نحو قابلت العائدين من القتال أربعة منهم شاهد وهو يقول أربعة منهم. هنا ما اتصل الضمير بالبدل مباشرة وإنما اتصل بشيء له اتصال بإيش بالبدل أو له صلة بالبدل, وهو منهم لأنه صفة لأربعة, أربعة منهم, منهم هذا صفة لأربعة. ويمكن أن يمثل بالآية ثم عموا وصموا كثير منهم, كثير منهم ممكن أن يمثل بهذه الآية على أن كثير بدل من الآية في عمل. طيب قال ولا بد من اتصاله بضمير يرجع منه, أي من إيش من البدل, يرجع منه من البدل, ضمير يعود على البدل في منه الأولى, للمبدل منه إما مذكور كالأمثلة المتقدمة. يقول إما مذكور كالأمثلة المتقدمة وهي تلك الرغيف إيش ثلثه أو مقدر ساكنان. قال أو مقدر كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع. الشاهد ما هو هنا أول نقرأ. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع أي منهم. فالآن الضمير أين هو؟ مقدر تقديره إيش منهم, من استطاع منهم. فالضمير إما أن يكون مذكورا أو يكون ماذا محذوفا مقدرا كالآية التي سمعتها. فمن ما يعرب من بدل من ماذا من الناس, بدل من الناس, الناس عام ولله على الناس يشمل كل الناس واضح. ثم خصص بماذا بقوله من, من استطاع, فعلى هذا الحج يجب على من, على المستطيع منهم. فشاهدنا في الآية هنا أن العائد محذوف تقديره منهم. من يعرف الآية يا أخي؟ اعرف الآية سريعا لك. ايه خبر مقدم على حج نعم نعم حج مبتدا واخر بدل من ايش سرعة من بدل من اسم موصول نعم وهو بدل من الناس ثلثة بدل بعض من كل هو الجملة لا محل للإعراب ثلاثة موصول والعائد هو ثلثة. وأين الرابط؟ أين الضمير الذي يعود على المبدل منه محذوف تقديره؟ أحسنت منهم أحسنت. قال رحمه الله تعالى الثالث بدل الاشتمال نحو أعجبني زيد علمه. وضابط بدل الاشتمال أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية, وهذا تقدم معكم في التحفة أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية. فما ترى الآن أعجبني زيد علمه, فالبدل ليس كل من من زيد, فهو ليس زيد عن زيد, قصدي يعني العلم ليس عن زيد, وليس أيضا بعض ماذا من زيد, فهو ليس يد ولا رجل ولا عين ولا غيرها من هذه الأشياء. لكن لو قلت أعجبني زيد عينه رأسه يده، فهذا ايش يسمى؟ هذا بدل بعض المال من كل. لكن عجبني زيد علمه، العلم ليس بعضا من من؟ من زيد ولا كل، فهو هذا هو الضابط، ان يكون بين الارتباط بين البدل المبدل منه ارتباط بغير الكليه والجزئيه، فهذا هو بدل الاشتمال. والكلام عليه طويل، لكن ان شاء الله نقتصر على هذا ونقتصر عليه ونقتصر فائده فيه ان شاء الله بسرعه. لكم تقول الاشتمال قد يكون سرعه، هذا امر يعني لا باس به يكتب سرعه يا اخوان. والاشتمال قد يكون في امر مكتسب، والاشتمال قد يكون في امر مكتسب كالعلم والكرم والزهد، والاشتمال قد يكون في امر مكتسب كالعلم والكرم والزهد او غير مكتسب او غير مكتسب، ولكنه ملازم لصاحبه، ولكنه ملازم لصاحبه كالحسن، الحسن ايضا الجمال هو نفس الحسن، جمال عجبني زيد جماله مثلا نفس الكلام، عجبني زيد حسنه، هذا امر غير مكتسب، الجمال امر غير مكتسب، والحسن ايضا امر ايش؟ غير مكتسب، وهو ملازم لصاحبه او غير ملازم، قد يكون غير ملازم او غير ملازم كالكلام، أو غير ملازم كالكلام، أعجبني زيد كلامه، أعجبني زيد كلامه، فالكلام غير ملازم لزيد، قد يتكلم الآن ثم يترك إيش؟ الكلام، لا يكون مقرونا بالمشيئة، وقد يكون الاشتمال بطريق التبعية، وقد يكون الاشتمال بطريق التبعية، كالثوب والفرق. كالثوب والفرس، تقول أعجبني زيد إيش؟ فرسه، أعجبني زيد ثوبه، أعجبني زيد نعله، أعجبني زيد عمامته، هذه كلها بطريقة إيش؟ التبعية، أعجبني زيد بيته، هذه كلها بطريقة التبعية، وقد يكون الاشتمال بطريقة التبعية كالثوب والفرس إلى آخر، قياس سالك الأول، قياس سالك الأول 26 ويأتون 26 ومئتان، واضح يا اخوان؟ الان الاشتمال قد يكون في امر ايش؟ مكتسب كالورع والزهد والبخل وغيرها من هذه الاشياء، تقول اعجبني زيد ورعه، اعجبني زيد علمه، اعجبني زيد زهده الى اخر ذلك، هذه امور ايش؟ مكتسبه يكتسبها الشخص، وقد يكون في امر غير مكتسب لكنه قد يكون ملازما لصاحبه، مثل الحسن الجمال، أعجبني زيد حسنه، أعجبني زيد جماله، وقد يكون غير ملازم كالكلام، أعجبني زيد كلامه، وقد يكون في أمور إيش؟ تبعية، أي تابعة للمبدل منه هذا، واضح تابعة للمتبوع، فتقول أعجبني زيد ثوبه، أعجبني زيد فرسه، أعجبني زيد بيته، أعجبني زيد الآخر نعله إلى آخر ذلك، واضح جنديته إلى آخر ذلك، هذه أمور كلها بالتبعية، واضح؟ فقد يكون في هذه الأمور وقد يكون في هذا. واضح وما واضح هذا الكلام؟ واضح ان شاء الله سهل. اخلاقه زي اخلاقه المضاف اليه. لا لا لا ما يشترط، قد يكون في ذاك المضاف اليه. طيب نقول في هذا قال بقي نص. يضاف في بقي. كم بقي عليه؟ بعدين ازعاج يا اخوان ان شاء الله الى هنا. ما لك علمه. تقدم الكلام على ذلك، وقلنا بأن بدل الاشتمال هو ما كان بينه وبين الأول ملابسة، أي تعلق بغير الكلية والجزئية، وقلنا بأن الاشتمال قد يكون في أمر من الأمور، قد يكون في أمر مكتسب وقد يكون في أمر غير مكتسب ولكنه ملازم، وقد يكون في أمر غير مكتسب ولكنه غير ملازم، وقد يكون في أمر تبعي، قد يكون الاشتمال بالتبعية، هذا تقدم الكلام عليه. قالوا لا بد من اتصاله بضمير إما مذكور كالمثال، المثال الذي ذكره وهو أعجبني زيد علمه، فهنا هذا بدل اشتمال وهو اتصل بضمير يعود على المبدل منه، وأيضا مثل الآية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه فقتال الآن بدأ الاشتمال من الشهر الحرام، وهو اتصل بضمير ايش؟ مذكور أو مقدر؟ قتال فيه مذكور، اتصل بضمير مذكور، لو مثل بالآية لكان أفضل في بدل الاشتمال، لكنه مثل بهذا المثال. أعجبني زيد علمه، وممكن أن يمثل بالآية في الضمير المذكور، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال بدل اشتمال من الشهر الحرام، فهو اتصل بضمير مذكور هنا. قال رحمه الله تعالى: أو مقدر، يعني قد يكون هذا الضمير مقدر كما تقدم يا أخوان في بدل البعض من الكل، قد يكون ملفوظا به وقد يكون مقدرا، ملفوظ به تقدم وهذا المقدر، كقوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار، فهنا الضمير أين هو؟ مقدر، أي النار فيه، أي في هذه الأخدود النار فيه. فعند من الإعراب؟ عند ذا الأخ الذي علم: قتل أصحاب الأخدود النار، قتل في علمان وغير الصيغة. نعم، والنار بدل، احسنت، بدل من ماذا؟ بدل من الأخدود، لأن الأخدود اشتملت على ماذا؟ على النار، اشتملت على النار، فهذا بدل اشتمال، احسنت بارك الله فيك. نعم، ومنهم من قال أن أل هنا نائبة مناب الضمير، ما فيه ضمير مقدر، ما نحتاج لأن نقول قتل أصحاب الأخدود النار فيه، نقدر الضمير بقوله فيه. فمنهم من قال أن أل هنا نائبة عن الضمير، وأل عند الكوفيين تنوب عن الضمير، وهذا هو الصحيح، فإن الجنة هي المأوى، أي فإن الجنة هي مأواه، هذا هو الصحيح، أن أل تنوب عن الضمير، فخرجوا الآية على هذا، قالوا ما هناك ضمير مقدر، وإنما هنا إيش؟ أل نابت عن ماذا؟ عن الضمير، والأصل ناره، قتل أصحاب الأخدود ناره، هذا هو الأصل، فنابت أل عن ماذا؟ عن الضمير، فقيل قتل أصحاب الأخدود النار، فعلى هذا لا نحتاج لأن نقول هناك ضمير مقدر، وإنما نقول أل نابت عن ماذا؟ عن الضمير، وأل عند الكوفيين تنوب عن الضمير، وجعلوا هذه الآية منه، واضح الآن؟ نعم، كيف يعني ما فهمت ويشتريه؟ مأواه، نعم، نعم، الأصل هذا، فإن الجنة هي المأوى، قالوا الأصل فإن الجنة هي مأوى، نابت أل عن الضمير، وأل على الصحيح أن تنوب عن الضمير، نعم، حتى أنهم يمثلون بنحو ضرب زيد، أو نعم، ضرب زيد الظهر والبطن، الظهر والبطن، الأصل إيش؟ ضرب زيد ظهره وبطنه، وهذا بدل إيش؟ هو بدل اشتمال، ظهر اشتماله، بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، وجعلوا منه أن أل هنا نائبة عن الضمير، والأصل ضرب زيد ظهره وبطنه، جعلوا من هذا أن أل تنوب عن الضمير، ومثلوا بنحو هذا كما في المغني. فهذا الذي يظهر الله أعلم أن أل تنوب عن الضمير، فلا نحتاج إلى تقدير. قال رحمه الله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار، شاهد النار يا أخوان بدل الشمال، وهنا الضمير عند المؤلف مقدر، وعلى رأي الكوفيين أنه لا ضمير مقدر، وإنما أل نابت عن الضمير. قال الرابع: البدل المباين، أي المخالف أو المغاير لمسموعه، هذا النوع الرابع، وهو البدل المباين، ومعنى المباينة معروفة لديكم، المخالفة أو المغايرة، وهو ثلاثة أقسام: بدل الغلط، والمراد بدل الغلط هنا أي البدل الذي عن اللفظ الذي ذكر ماذا؟ غلطا، وليس البدل نفسه هو إيش؟ هو غلط، ليس البدل نفسه هو الغلط، وإنما أي أن هذا البدل ذكر عن ماذا؟ عن لفظ ذكر غلطا، ذكر ليرفع ماذا؟ اللفظ المتقدم الذي ذكرته خطأ، فهذا إن شاء الله يتنبه له، وليس البدل هو نفسه الغلط، وإنما المبدل منه هو الغلط، ذكر غلطا. فلو تكتب عبارة خفيفة هكذا: أي بدل عن اللفظ الذي هو غلط، أي بدل عن اللفظ الذي هو غلط، لا أن البدل نفسه، لا أن البدل نفسه هو الغلط كما قد يتوهم، لا أن البدل نفسه هو الغلط كما قد يتوهم، هذا الأوضح ذكر هذا ابن هشام. واضح لنا هذا الكلام. بدل الغلط النوع الأول من أنواع البدل المباين. بدل الغلط، هل البدل نفسه غلط؟ لا، وإنما ذكر عن ماذا؟ عن المبدل منه الذي هو إيش؟ الذي هو غلط، وليس البدل نفسه الغلط. فقد بعض الإخوة يقول البدل نفسه غلط، لا، المبدل منه غلط، ذكر غلطا. قال رحمه الله تعالى: وهو ثلاثة أقسام: بدل الغلط، وبدل النسيان، وبدل الإضرار. نحو: رأيت زيدا الفرس. سيأتي متى يكون بدل غلط، سيأتي كلام من كلام المؤلف. هذا المثال يصلح للثلاثة، هذا المثال نفسه يصلح للثلاثة الأنواع من أنواع البدل المباين. قال: نحو رأيت زيدا الفرس، لأنك أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فقلت زيدا، فهذا بدل إيش؟ الغلط. وبدل الغلط تقدم ضابطه في التحفة، فما هو؟ أن تريد شيئا فيسبق لسانك إلى ماذا؟ إلى غيره، ثم ترجع إلى ما أردته إيش؟ أولا. هذا هو بدل الغلط، أن تريد شيئا فيسبق لسانك إلى غيره ثم تعجل إلى ما أردت أولا، فهذا هو بدل الغلط. فهناك ما ترى: رأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول إيش؟ رأيت الفرس ابتداء، فسبق لسانك إلى من؟ إلى زيد، فسبق لسانك إلى زيد فقلت رأيت زيدا ثم قلت الفرس، فهذا بدل الغلط، يسبق لسانك إلى ما لم ترده، إلى ما لم ترده ثم تعدل إلى ما أردت أولا. واضح هذا الكلام يا أخوان؟ فهو على حسب مراد المتكلم. إن ذكر زيد على أنه لا يريده أولا لكن لسان سبق إليه ثم ذكر الفرس، فهذا يكون بدل إيش؟ بدل غلط. قال: لأنك أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فقلت زيدا، فهذا بدل الغلط. وبعضهم يقول أن هذا أصل ما يستعمل في كلام العرب، وإنما إذا غلطوا جاءوا بماذا؟ بذل، جاءوا بذل الإضراب، فيقولون رأيت زيدا بل الفرس، بل ماذا؟ الفرس. أما أنه يستعمل في كلامهم النثري أو الشعري فبعضهم ينكره ويقول هذا النوع ما يستعمل أبدا، ما في أحد من العرب يقول رأيت زيدا الفرس، بل إذا أراد الإضراب عن شيء أو غلط في شيء أتى بماذا؟ بذل، فقال رأيت زيدا بل الفرس، هكذا تقول العرب. أما أنهم يقول رأيت زيدا الفرس هذا غير مستعمل في كلامهم، وبعضهم يثبت السماع أو الاستعمال في كلامهم في الشعر خصوصا، يقول في النثر في الشعر موجود وفي النثر غير موجود، ومنهم من يقول في النثر وفي الشعر موجود يجوز. لكن الأولى يا أخوان أن الشخص إذا غلط يأتي ببل، يضرب عن الأول ببل، يقول رأيت زيدا بل الفرسة. أما رأيت زيدا الفرسة يعني يكون هذا الكلام غير مستقيم. قال: لأنك أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فقلت زيدا، فهذا بدل غلط. وإن قلت رأيت زيدا ثم لما نطقت تذكرت أنك إنما رأيت فرسا فأبدلت منه، فهذا بدل نسيان. واضح الآن؟ إن قلت أولا رأيت زيدا ظننت يعني أنك رأيت من؟ زيد هذا، ثم تذكرت أنك لم ترى من؟ زيدا، وإنما رأيت الفرس فقلت رأيت الفرس، فهذا يكون بدل إيش؟ بدل نسيان. والفرق بين بدل نسيان وبدل الغلط أن النسيان يتعلق بالجنان والغلط يتعلق بماذا؟ بالنسيان. هذا واضح من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن النسيان يتعلق بالجنان والغلط يتعلق بماذا؟ بالنسيان. فعلى هذا يتبين الفرق بين النسيان وبين الغلط. هذا إن شاء الله نمشي عليه. نقول النسيان يتعلق بالجنان أي بالقلب، والغلط يتعلق باللسان كما تقدم أن اللسان يسبق إلى ما لم ترده. أما النسيان تقول شيئا على أنك إيش؟ ظننت أنه هو، ثم بعد ذلك تتذكر أن الذي ذكرته سابقا غير صحيح فتعدل ماذا؟ عنه إلى الصحيح، فهذا هو النسيان وهو محله الجنان. قال رحمه الله تعالى: وإن قلت رأيت زيدا ثم لما نطقت تذكرت أنك إنما رأيت فرسا فأبدلته منه، فهذا بدل نسيان. وإن أردت الإخبار أولا بأنك رأيت زيدا ثم بدا لك أن تخبر بأنك رأيت الفرس، فهذا بدل إضراب ويسمى بدل البداء أيضا. واضح؟ فبدل الإضراب يكون مقصودا قصدا حقيقيا، بدل الإضراب يكون مقصودا قصدا ماذا؟ حقيقيا، بخلاف بدل الغلط فهو ليس مقصود قصدا حقيقيا. وأيضا بدل إيش؟ النسيان ليس مقصودا قصدا ماذا؟ حقيقيا. أما بدل الإضراب فإن المبدل منه يكون مقصودا قصدا إيش؟ حقيقيا، لكن بعد ذلك إيش؟ ترى أن غيره أفضل منه فتعدل ماذا؟ إليه، أو يبدأ لك أنك تخبر عن الثاني فتخبر عنه، واضح؟ فبدل الإضراب بخلاف أخويه يكون مقصودا قصدا ماذا؟ حقيقيا، أي المبدل منه، أي المبدل منه يكون مقصودا قصدا حقيقيا، بخلاف الغلط والنسيان فإنهما ليسا بمقصودين. واضح هذا الكلام؟ وهو يختلف عنهما. قال: وإن أردت الإخبار أولا بأنك رأيت زيدا ثم بدا لك أن تخبر بأنك رأيت الفرس فهذا بدل الإبرار، فتقول رأيت زيدا الفرس، فصدت زيدا أولا ابتداء ثم بدا لك أن تخبر بالفرس فقلت الفرس، فهذا يسمى بدل الإبرار ويسمى بدل البداء. نعم، رأى زيد ورأى الفرس. نعم، طيب، انتهينا من هذا، من بدل الإبرار أو بدل المباين، فهو ثلاثة أنواع تحفظ إن شاء الله. البداء ما تجلس بحق الله سبحانه وتعالى، لأنه بمعنى في اللغة الظهور بعد الخفأ. نعم، بدا لله، لا ما يقال، أي أنه خفي عليه ثم ظهر. قالوا إنه شاذ اللفظة هذه. نعم نعم، كيف ما نعرف هذا الذي يعني حسب نيته يعرف نفسه، اما نحن ما نعرفه، نحن نعرف هكذا، نقول ان اراد كذا فكذا، ان اراد كذا فكذا. نعم، نحن علينا التفصيل، اما نعرف ما في ضمير الرجل ما نعرف. طيب يا اخوان، هذه اربع انواع من انواع البدل. النوع الاول بدل الكل من الكل، والنوع الثاني بدل البعض من الكل، والنوع الثالث بدل الاشتمال، والنوع الرابع بدل ماذا؟ المباين، وبقي نوع آخر وهو خامس يسمى ببدل الكل من البعض. بدل الكل من ماذا؟ من البعض. النوع الثاني هذاك بدل البعض من ماذا؟ من كل. لكن هذا النوع بدل الكل من ماذا؟ من بعض، ومثلوا عليه بقول الشاعر: رحم الله أعظم أعظم من دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. الشاهد ما هو؟ طلحة بدل الكل من ماذا؟ من بعض. هذا طلحة مشهور بالجواد، رجل مشهور بالكرم، وأعظم تعتبر بعض ممن؟ من طلحة، وطلحة إيش؟ الكل، وطلحة الكل، فهذا يسمى بدل الكل من البعض. رحم الله أعظم من دفنوها بسجستان طلحة الطلحات، هذا يسمى بدل الكل من بعض، وهو وارد إن شاء الله، ولا نحتاج لأن نقول هذا من باب حذف المضاف، هذا ما نحتاجه، نقول موجود أيضا بدل الكل من بعض، وقد أثبته بعض النحاة. فالشاهد في البيت طلحة بدل كل من بعض، البعض هو العظام هذه، وطلحة اسم رجل مشهور بالكرم. ويقول هنا السيوطي مثل عليه بقوله: فأولئك يدخلون الجنة لا يظلمون شيئا جنات عدن، جعله من بدل الكل من البعض، جنات كل والجنة ماذا؟